هيا ارميها، هيا إلى الدفاع. داخل الصورة هو العالم في الماضي. توخى الحذر، تمت فرصة لأن تغير أفعالك في الماضي، لكن هناك استثناء. أيوة استثناء. في نقطة من الزمن هناك عقدة مهمة، حتى وإن غيرت عن غير قصد، ما دمت لم تغير نقطة التحول فإن المستقبل سيصحح مساره. كان يوماً لن أنساه أبداً. خسرنا المباراة، فقدت حبي الأول، وخضت شجاراً كبيراً مع والدتي. حالما تتغير نتيجة عقدة التحول، المستقبل بعدها سيعاد كتابته. Take too long to realize something has changed in the back of my mind. Your eyes, there ain't nowhere left to hide behind. Time no longer flew like it was when the flash froze everything before. Without you, I don't know if I could take this road. And I'm about to lose my mind. Every minute that I dive back in time, every single existence rewinds. Something secret is hidden inside your eyes. نجحنا. أحسنتم. من كان ليظن أنك ستسدد تلك السلة؟ أحسنت. ما الذي كنتم تفعلونه في الدفاع؟ خسرتم للتو أمام فريق ريفي. إن هذا مزعج للغاية. من أين أتى ذاك اللاعب؟ أحسنت، أنت رائع جدا. ما بك؟ ما بك يا صديقي؟ هل حدث لك أي شيء؟ باعتباري صحفي جريدة المدرسة سألتقط الصور. شين شاو، لا تستخدمي الوميض. يوجد خطأ مراوغة. غوانغ، هل غيرت الماضي؟ قل لي ما الذي حدث. إن غيرت نتيجة عقدة التحول. أيها المستجد، لا تقف في مكانك، ينقصنا لاعب. هيا تعال إلى هنا. فقد تعاد كتابة كل الماضي الذي يليه. غوانغ، غوانغ، أما زلت هناك؟ ما خطبه؟ غريب، لقد صدم بعد المباراة. هل هو متحمس للغاية بعد الفوز؟ شين شاو، ابتعد عني. كابتن، أعتذر، دعني وشأني فحسب. ها؟ غوانغ، أين أنت؟ قل شيئا. توقف. أيها الغبي، ما الذي كنت تفعله؟ لقد كنت أخرج من الصورة. كلمات العميل على الورقة، أجهل أين وضعها لين شياو. الآن وجدتها، انظر كم أنت قلق، بت تعرف عواقب تصرفاتك. اللعنة، خدعتني عمدا. ليس لدي الوقت لذلك، الحدث منذ قليل قد تغير، لكن النتيجة لم تتغير. ها؟ لماذا؟ تحياتي يا شين شياو، لقد فزت في المباراة لكن نسيت الكاميرا. من كثرة حماسي نسيتها. بالمناسبة، هل سنلعب ضد فرق أخرى؟ وهل هذا سيعني أننا سنحتفظ بالقاعة؟ في الحقيقة، سواء فزتم أم لا، فإنها ستهدم كلياً ويعاد بناء المدرسة من جديد. في النهاية الدراسة أهم بكثير من الهوايات. كابتن، هل سنلعب في المقاطعة؟ سنفوز على فرق أكبر. نعم بالتأكيد، بعض الانتصارات وستدعمون المدرسة في إدارة الفريق. أجل، نعم سنحقق النصر. أجل يا رفاق، أجل. رائع جدا هذا الكلام. لا تخيل هذا، إنه شيء جميل. ربما علي إخبارهم بالحقيقة، عليهم معرفة ذلك عاجلا أم آجلا. شكرا. أخبرتك أن تناديني أستاذ، أنت غريب الأطوار. قاعة كرة السلة آمنة صحيح؟ سنلعب عدة مباريات بها. إنكم رائعون يا رفاق. شيواشي، وفر طاقتك من أجل المهمة. علي تسليم رسالة، ما مدى صعوبة ذلك؟ لكن قبل ذلك عليك فعل شيء آخر، وهو إعادة الكابتن إلى المنزل. طريق التل هذا قاس جدا، وأنا متعب من المباراة، سأموت بسبب هذا. شينشاو، أنزلني إذا تعبت، يمكنني المشي. لا تقلق، يمكنني فعل هذا. بقيت لديك طاقة تحمل، هذا جيد. سلم رسالة العميل الآن. غوانغ، أشعر أنك تفرح لتعبي هذا. بالمناسبة، أنت بارع في كرة السلة، لم تظهر هذا من قبل. كنت قلقاً إذا كنت ستملأ مكاني، وقد تفوقت علي. كابتن، لدي ما أقوله لك. جئت أخيراً؟ يا أخي، ذهبت لتلعب كرة السلة؟ تخليت عن ارتياد الجامعة؟ يا للهول، ما خطب ساقك؟ أيعقل أنها كسرت؟ توقفي، لا تقلقي، أنا بخير. بما ستنفعك كرة السلة يا أخي؟ أتستحق هذا الجهد؟ إنه الحب الأول للعميل، وأيضاً هدف مهمتنا الثانية. شعرت بذلك عبر استجابة جسده دون أن تقولها. أكنت تلعب السلة مع أخي؟ من أنت؟ لم أرى وجهك من قبل. شينشياو، مهلا، أين نظارتك؟ هل خلعتها؟ لم أستطع تمييزك من دونها. انكسرت بينما كنت ألعب. حقا؟ هل كنتما تلعبان أم في معركة؟ أحدهما يعرج والثاني أعمى. حسنا يا أختي، هذا يكفي، تتكلمين تماما مثل أمي، هذا يكفي. يا شينشياو، التقت لنا صورة للذكرى. للذكرى؟ لماذا تريد التذكر اليوم؟ أنا سعيد، تستحق الأيام السعيدة أن نتذكرها. اسمعي أختي، أنت تبالغين في الدراسة، لا تتعبي نفسك، ابتسمي، ابتسمي من أجل الصورة. ابتسامة صغيرة، 3 2 1، ابتسمة. أنتما أيضاً التقطا صورة معاً، هيا. لماذا؟ شينشياو قام برمية ساحقة وسجل رمية ثلاثية. أيمكنك القيام برمية ساحقة؟ نعم، إنه ليس بالأمر الجلل، تعلمتها من التلفاز. بحقك، توخى الحذر، سيفتضح أمرك. لا تشعر بالخجل يا صديقي، هيا اذهب. لا، لم أخجل، ما الذي تقوله؟ توقف عن هذا يا صديقي. لا تتردد، فغروب الشمس جميل جداً، هيا أسرع. عليكما الاقتراب من بعضكما وابتسما دائماً. شياوشي، أخفض يدك. 3 2 1، ابتسما. وصلنا أخيرا. شين شياو، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا، لم يكن بالأمر الجلل، والآن إلى اللقاء. انتظر أختي، رافق شين شياو. جوانغ، من الواضح أنها تحب شين شياو. كيف انتهت قصتهما؟ دع الماضي على حاله، فلتوصل الرسالة فقط، لا تتورط في غير ذلك. قلبي الآن يدق بسرعة غريبة، لابد من أنه أراد الاعتراف بشدة. هل اعترف بحبه في النهاية؟ شين شياو، أتعرف؟ حين تخلع نظارتك تلك تبدو رائعا جدا. استهلت الفتاة الحديث بما أبدأ الكلام. قل لي شين شياو، أتعلم بوضع عائلتي؟ نعم، لقد أخبرني الكابتن. أنا وأخي من أبوين مختلفين، لهذا حين أنتهي من امتحانات المدرسة قد أذهب للعيش مع أبي، يريد مني أن أبقى معه، لكن أنا... جوانغ، ما هي الرسالة؟ هذا وعد؟ نعم. نعم، هذا وعد. جوانغ، ألا بأس حقا بقول ذلك؟ ألن تتقاطع طرقهما برغم ذلك؟ طالما لم تتغير العقدة لن تتغير النتيجة. حسنا، أنت دائما على حق. ماذا كنت تفعل؟ تلعب كرة السلة مجددا وتهمل دراستك، وحتى نظاراتك حطمتها. لن أكررها مجددا. أنت تضيع الوقت ولا تقوم بالدراسة جيدا، هكذا ستغدو مثل والدك. لماذا تقف عندك؟ سأذهب. أحضري الطعام. الكثير من الطعام، أيمكن أن نتناول كل هذا؟ ما الخطب؟ هيا كل. من يعلم متى يعود والدك إلى المنزل؟ فهو يعود فجأة ويبدأ بالتذمر إذا كان الطعام قليلا. هيا كل، تحتاج للطعام بعد المباراة التي خطها. هي، لا تأكل بنهم كبير، فأنت لم تنتهي بعد. ما الخط؟ اسمعي أمي، سمعت من ليمو أنها ستدرس في المدينة. قولي، متى سأتمكن من الذهاب إلى المدينة أيضا؟ تفضل، جهزت الطعام لك، هيا كل. سأذهب إلى العمل في المدينة، فما رأيك أنت؟ هل أذهب الآن؟ ماذا؟ اذهب! اذهب في الحال إن شئت. جميعكم تريدون أن تكونوا في المدينة وتتركوني وحيدة في المنزل. لا تكترث لي، لقد ذهب والدك للعمل كمراسل صحفي في المدينة، لا يتسنى لي معرفة مكانه. يلتقط الصور للآخرين كل يوم لسنين عدة، لكن لا يوجد ولا صورة واحدة جديدة لعائلتنا. كنت أعلم ستكبر وستصبح مثله. أناني ولا تفكر إلا في نفسك. إذا كنت تريد الذهاب إلى المدينة بشدة وتذهب إلى مدرسة جيدة، احصل على وظيفة جيدة، واجني المال وأسس عائلتك الخاصة هناك. جوانغ، لا يمكنني قول أي شيء يجرحها. إذن أنهي العمل في أسرع وقت ممكن. ماذا؟ أتريد حقا أن أقول لها ما أخبرتني به؟ لا تقلق، لن تتغير النتيجة حتى بدون أي شجار. هذه المهمة ولكن تسير وفق المطلوب على عكس العادة. حسنا، قلنا ما علينا قوله، انتهت المهمة. أيمكنني تناول الطعام قبل المغادرة؟ لقد أرهقت بالعمل اليوم. الطعام المعد في المنزل هو الأفضل دائما. انتظر، لدي بعض المعكرونة من أجلك. لقد شبعت معكرونة، لا أستطيع أن أكل أكثر. عليك تناولها، لقد تعبت اليوم. كلا، هذا مستحيل، أنا آسف، علي المغادرة. ما بك، هل نسيت يا ولدي؟ اليوم هو 12 من أيار، إنه عيد ميلاد أبيك. علينا تناول المعكرونة التي أعددتها في عيد ميلاده حتى وإن لم يكن هنا. في أي سنة نحن الآن؟ ماذا؟ أنسيت نفسك وأنت تأكل؟ نحن في عام 2008. قادمة، من يأتي في هذا الوقت؟ شياولين. هذا أنت شياوشي؟ ماذا جرى معك؟ أخبرني. قالوا في نشرة الأخبار إنه وقع زلزال ضخم وإن الكثير من الناس قد ماتوا. كان أبي وأمي هناك، وربما نال منهما الزلزال وسأفقدهما. لا تقلق، لابد أنهما كانا بعيدين وسيعودان سالمين. شياولين، أنا أفتقدهم، أفتقدهم كثيرا، أريد رؤيتهما. شياولين. يا ولدي، لماذا أنت شارد هكذا؟ يا ولدي، ما خطبك؟ أتشعر بتوعك؟ هيا أخبرني، ها؟ قل شيئا. هي شياوشي، أخرج من الصورة. أجل حالا. ما بك يا ولدي؟ عرفت لما كانت الأمور تسير بخطى ثابتة. مهما تغيرت العملية، في النهاية لم يتمكن الجميع من الفرار. في نقطة ما من الزمن هناك عقدة مهمة، حتى وإن غيرت الماضي عن غير قصد، لكن إذا لم تتغير النتيجة فعندها لا يتغير أي شيء. سيموت الجميع؟ حسناً، هذا وعد؟ نعم، هذا وعد. يا خالة، عليك البقاء في المنزل، سأعود لاحقاً. ماذا؟ ماذا ناديتني؟ ناديتني يا خالة؟ تمهل، لقد حل الظلام خارجاً، إلى أين أنت ذاهب؟ شياوشي، لا يمكنك إنقاذهم أبداً، إنهما ميتان بالفعل، ما تراه الآن هو مجرد قطعة من الماضي فقط. فوق ذلك، إن الموت عقدة لا يمكن تجاوزها، مهما حاولت بشدة فلا يمكن تغيير قدرهما، وقد يسبب ذلك حتى اختفاء الحياة التي نمتلكها الآن. لا فائدة مما تفعله. 想说没有电话没有接就是要再烟火下闭着眼让周围霓虹灯光退后些习惯下才能干净你的脸想将要追着的玻璃酒杯默念着分钟里漂浮我快就能够回到从前但却变得光潮死自有猪就像变了机位和你瞒着我这屋子里这若干年过去了我是否还能做我自己